ذلك فعندنا ولذلك فعندنا كلمة عنوان مختصر جدا، لابد من التقي والترقي، التقي والترقي لإقامة الدولة المسلمة. بدون تصفية هذا الإسلام ما ليس فيه، أنا خطر في بالي آنفا لما كان الأستاذ بعيد عباسي يتكلم أنه ذكر في جملة الأسباب التي يعني جعلت المسلمين يلحدون أو يبتعدون عن دينهم، فهموا الإسلام فهما منكوسا معكوسا أو ما هذا معنى، وهذه حقيقة مرة ومؤلمة. بترول البلاد الكافرة مع الأسف الشديد ما بتشوف سيارة معلق نعل عتيق في مقدمتها أو في مؤخرتها، لكن في البلاد الإسلامية فيها الشيء هذا. هذا شو بدل يا جماعة؟ هذا بدل على فساد العقل. طيب شو اللي بيصنع العقل؟ في الدين الصحيح أو ثقافة التجربية العلمية، لكن الثقافة التجربية العلمية إلى نطاق محدود ومحدود جدا، لكن الإسلام الذي أنزله الحكيم العليم هو اللي بيصحح المفاهيم وبيوعي العقول. فإذا كان المسلمين المسلمون إذا كانوا وقعوا في جاهلية أجهل من الكفار، فهذا أكبر دليل أنه هني ما استفادوا من دينهم. ترى شو سبب عدم الاستفادة؟ من جملتها ما سبق الإشارة إليه، فهم الإسلام منكوسا معكوسا. وما نذهب بكم بعيدا، فعندكم الآن قبر يزار اسمه قاضي الحاجات، تعرفوه؟ قديما قرأت الحمد لله شالوه. ايه منيح، هذا كمان بدل على وعي وتقدم. هذا قاضي الحاجات لكان ومعجزاته وكراماته، انه استفاد المرأة العقيم تركب على السنام تبعه بتحتك فيه بتروح حامي بإذن الله ما بتخل أبدا. قاضي الحاجات تبعكم هنا. هذا له أمثلة كثيرة في البلاد هذه الإسلامية مع الأسف الشديد. ولماذا نذهب بعيدا؟ من منكم لا يعلم مسلمين مصلون يأتون لقضاء الحاجات الأولياء والصالحين؟ أنكرت قاضي الحاجات والحمد لله. تقدروا تنكروا الحقيقة هذه؟ ذهاب عشرات ومئات الناس الطيبين الصالحين إلى الأولياء والصالحين يتوسلون بهم ينادونهم من دون الله لقضاء الحاجات ويطوفون حول قبورهم. عفور ولا ما بتعرفون؟ أنت بتعرف شيء؟ شفتوا أي شيء؟ هدول ترى فرنسويين ولا مسلمين؟ مسلمين. شو اللي وصلوا إلى هنا؟ سوء فهم الإسلام معكوسا. هذه بيسموها واسطة، بيسموها توسل. وكثيرا ما نسأل شو رأيك في التوسل؟ فنجيب توسل مثل زيارة قبور، نوعان، مشروع غير مشروع، ندخل بقى في تفاصيل. فهذا من قلب ايش الحقائق، انه يأتي مسلم يطلب الشفاء بطريق لا شرعه الله ولا الطب ولا العلم. الطب كله لا بيأمن لا بالأولياء ولا بالصالحين، ما بيعرف إلا إيش شيء تجربي. لكن نحن المسلمين من آمن بالأولياء والصالحين، لكن هدول المسلمين طائفتان، طائفة بيأمنوا بالأولياء والصالحين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي طائفة نحن منهم وإن شاء الله كلها تكونوا منهم. طائفة ثانية تعتقد الأولياء هذول فيهم متصرفين في الكون متدركين وأقطاب وأبدان ونقبة وأنجام ودولة دولة ودول السلام عليكم شيخ الإسلام أستاذ فاضل. هدول يا أخواننا شبابنا الناشئ اليوم اللي فهمان الإسلام واللي مو فهمانه ما عنده خبر هذه الضلالات، وهذا كما يقال ومن العصمة ألا تجد. لكن عدولكم مع ناس من دوني اللي بيسمون على البركة، ولو كان بيمشي بالظلط في الطريق لأنه هذا مأخوذ مجذوب، يعني هذا مجذوب، فبتسمعوا منهم الولاية بالمعنى الآخر. وأنا هلا راح نحكيكم قصة موعد أن أكون تعبتوا في دماغكم مثل ما أنا تقريبا تعبت في حنجرتي. فرعنا كيف قصة، زرت مرة قرية دير عطية، يمكن اللي بيروح ممكن إلى الشام كان يمر عليها سابقا، هلا طريق جديد يمر عنها جانبا. نزلت فيها ضيفا ليلة واحدة، والغرفة على طريق مثل الدخلة بس عريضة، وإلى باب هنا وإلى نوافذ واطية، وإذ النافذة تطرق، فخرج صاحب البيت وكنا نحن مجتمعين بجي شي 10 أشخاص أنا أحدهم، فخرج من الغرفة يستقبل طارق، ما سمعنا غير ترحيب عجيب جدا، أهلا وسهلا بأبو فلان، ما أدري أبو ليش لا. دخل الرجل بدنا نحن باب كلنا عيون نحو الداخل نشوفه مين الضيف الكريم، فكانت مفاجأة لي مدهشة. وإذا به الحشاش المفطر في رمضان التارك للصلاة الملازم لركن المسجد، جاري من خارج المسجد لا من داخله، ما شفته في المسجد إطلاق، وعيونه جاحظ صفراء من كتر ممحشش. وهو أيضا فوجئ بي، فأول ما جلس قبل حاله نغايب طار يركع ويسجد ويحكي كلام مثل ما بيقولوا النحويون جملة غير تامة، يعني مثلا بيد بردورة فيتنجان يشوفون، والجملة التامة لا تقولوا بس من المجانين دول، لا عندكم في الأذكار الله الله الله الله شبه الله الله أعلم بقى، هاي جملة غير تامة. فهذا الرجل قاعد يتظاهر انه غايب ما بيعرف شو عم يحكي. عرفت انا انه هذا الرجل عن صاحب البيت من كبار الاولياء، فانمعطت معطى فظيعة جدا، ثم انطلقت اتكلم حول الآية السابقة، فلا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكلمت ما شاء الله اتكلم، وما لنا في هذا الصدد. صدد قال لي صاحب البيت، قال لي والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هيك مثل ما عم تحكي تمام، لا حتى إجانا شيخ اسمه كذا اعتمارا بأمر الأخ السابق حتى ما نصغي بالأشخاص، ما رح نسميه يعني الشيخ، إجا من الأزهر وقد درس ومكث في الأزهر 20 سنة، صار يعطي دروس في المساجد، مسجد قرية مساجد قرية في البيوت. فمن جملة التعليمات اللي قدمنا إياها فنه شو بيقولوا في أضعف خلق سره في أضعف خلق وقال إنه الله عز وجل بلو عباد صالحين يعبدوه في الغيب بتشوفون أنتم بتحقرون بل بتخفرون فإياكم وإياهم قصة البلش واحد منهم وتنكروا عليهم بعدين تنبطحوا تنصابوا إلى آخره. وقال الشاهدون حكانا مضيفي عم يحكي عن ذاك الشيخ انه حكانوا قصة الآتية فاستمعوا يا أولي الأبصار. نعم درس 20 سنة في الأزهر. ايه يعني الأزهر القديم حلقات وحلقات طبعا مو أزهر اليوم. ياريت كمان بقي أزهر القديم. خلاصة الله الله ولو كان شوي ولو كان ساما واحدا لاتخذته. شو القصة اللي حكى لنا الشيخ؟ طبعه الفرد طبعه وسلبه الفرد سلبي وخلاه يآمنوا بهالمجنون هذا المتجانب وإنه من كبار الأولياء والصالحين. حكى لهم القصة الآتي. قال كان فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر محتسب ينزل إلى السوق كل ما رأى منكرا غيره. قال ذات يوم خرج كعادته وحوله أصحابه وأتباعه تلامذته وقف على سمان أو عطار فرآه يبيع حشيش مخدر لشخص فأنبه وأنكر عليه ما بتستحي ما بتخاف من رب العالمين كذا. قال لسه ما أتم كلامه سلب الرجل وصار مثل بهيمة. الواعز العالم الفاضل أصحابه لما أودوش قادوا من يده كما تقاد الدابة في البيت. واللي بقى صاروا يسألوا شو قصة الإنسان العالم شو أصابه. تموا يسألوا حتى الله رماهن بشخص قال لهم الشيخ هو من الجماعة يقال عنهم ذو الجناحين. ذو الجناحين يعني يعلم الظاهر والباطن يعني جمع بين الحقيقة والشريعة لأن الحقيقة غير الشريعة والشريعة غير الحقيقة. الإسلام إسلامان إسلام ظاهر إسلام باطن شغلي يا لطيف مدبرة مكيد الإسلام فظيعة. خلاصة راحوا لعند الرجل ذو الجناحين حكوا له القصة العالم عم يأمر بالمعروف عنها صار مش بين جناحين قال له أنا عرفت القصة هذا الرجل السمان الحشاش من كبار الأولياء لذلك خذوا شيخ كل عنده وتزروا كله وطيبوا قلب الحشاش الولي الحشاش طيبوا قلبه على الشيخ العالم وأنا كفيل أنه ترجع حالة العالم إلى ما كان عليه من قبل. نعم ذو الجناحين هي تمام القصة. خلاصة اجوا عند الولي الحشاش وتلطفوا له بالكلام واعتذروا له انه انت بتعرف انه يعني شيخنا وعلمنا وفاضلنا واخلاصه ودينه الى اخره هو ما بريد الا انكار المنكر مو عارف مقامك منزلتك في الأرض. حتى صفى قلب الولي الحشاش فاء العالم رجت إليه كل مواهبه المسلوبة سابقا مواهب من جديد ورجع الولي الحشاش ياذي العالم قل له يا فضيلة الشيخ أنت صاحب الظلم انه انا ببيع الحشيش المخدر، سامحك الله، انا ببيع حشيش بياخذ منه المحشش قطعة صغيرة يبطل الحشيش، هذا ضد الحشيش. انت ما تشوفه حشيش، هذا الأزهر 20 سنة في الأزهر حكاله صاحب البيت عم يقول لي نحن كنا نعتقد، مش ما انت عم تقول، الولي هو اللي بيتقي الله، كل ما أكثر من الصلاة والعبادة كل أقرب إلى الله إلى آخره، حتى أن هذا الرجل العالم أنه هذول الأولياء إلو الحالة مع الله غير بتشوفون في الظاهر في الصاف والجار ما بيصلوا، لكن اللي بيصلوا في مكة بيغمضوا عيونهم بيصلوا هناك. فالخلاصة هذا أفظع قلب للإسلام، فتجد المصيبة الآن في المسلمين مزدوجة، المسلمين لأنهم يحصلون صراع وهن ليسوا على دين، هل هذا دين يا أخوانا؟ أنه كل ما تقرب الإنسان إلى الله كل ما ابتعد عنه شو الجمع بين مترفضة محشش، لا بيصلي صلاة جماعة، لا بيصوم في رمضان، السيجارة وفيها الحشيش، أشكر عمي صبع أمام الناس مع الأسف ولا منكر، هذا ولي، ولي محافظ على الصلوات في أوقاتها، هذا مو ولي، هذا من الخطورة في مكان قلب الحقائق، هذا جنس من المسلمين. الجنس الثاني بيقول لك هاي هذا هو الإسلام، إسلام محشش مخدر إلى آخره، ويعتبر من كبار الأولياء والصالحين وكلام غير منطقي، بتشوفه أنت هون بالبيت لكن هو عم يصلي في مكة، اللي عم يدرس الدراسات العصرية اليوم بيقول لك إذا كان هذا الإسلام أنا كفرت فيه. أنا أعتقد في الإسلام في القرآن في السنة أمور لابد من الإيمان بها، إن كان مثقف ولا مثقف لابد من الإيمان بها والتسليم، ولذلك أعتقد في الكتاب وفي السنة أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا، ما بكفينا بقى الأمور الغيبية الموجودة في القرآن حتى نجيب لهم بقى سخافات وخرافات ونلبسها لباس الإسلام ونكسيها كسوة الإسلام ونقول لهم أيها الناس تعالوا إذا إلى هذا الإسلام، أنا عم أقول لهم بلسان الواقع أبعدوا، هذا إسلامكم بأخركم ما بيقدمكم فعلا، ولذلك